الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حديث الليلة هو الحديث 23. قال رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، الصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الأخوة الأفاضل من الأحاديث العظيمة، وقد اشتمل على الفوائد والحكم والأصول العظيمة، ولنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى هو في بيان فضله، في بيان فضله. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عنه ابن دقيق العيد: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على قواعد الدين. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على قواعد الدين. فبعض العلماء قالوا هو نصف الدين، وبعضهم قال بل هو الدين كله، الدين كله مجموع في هذا الحديث، وهذا ما سيتبين لنا في شرح الحديث. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ما المقصود بهذه الكلمة الطهور شطر الإيمان؟ الطهور يقولون بضم الطاء المعني بها الفعل، فعل الطهارة، تتوضأ، تغتسل للجنابة، هذه يسمونها طهور. الطهور بفتح الطاء المعني به الماء الذي ماذا تستخدمه لكي تطهر به. وكذلك الحال في السحور والسحور. السحور هو فعلك أن تستيقظ، أن تستيقظ قبل صلاة الفجر وتأكل السحور، هذه السحور بضم السين. السحور بفتح السين لا، الأكل، هذا اسم الأكل التي تأكلها عند السحر. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فللعلماء فيها أقوال المعني بهذه الكلمة. منهم من قال أن الأجر في الطهور يرتقي إلى نصف أجر الإيمان، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، الأجر في الطهور يرتقي إلى نصف أجر الإيمان، أو هذا القول فيه بعد. وقال بعضهم: الإيمان تخلية وتحلية، الإيمان تخلية وتحلية. أنت الآن تريد أن تكون موحد، كيف تكون موحد؟ أولا تتخلى عن الشرك، لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أول ماذا؟ ماذا؟ اجتنبت الشرك، هذه تخلية. بعد ذلك ماذا؟ تحليت بالتوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا تحلية. نعم، فالطهور، فالإيمان هو فعل وترك، ترك المعاصي والذنوب، ترك الشرك والمعاصي والذنوب، وفعل الطاعات وما أوجب الله تبارك وتعالى. لذلك الطهور ترك الشرك هو ترك الذنوب والمعاصي نصف الإيمان. الشطر هو ما هو؟ الشطر هو نصف الإيمان، أن النصف نصف الشيء أي شطره، نصف الشيء أو شطر الشيء أي نصفه. نعم. وهكذا أنت الآن تريد مثلا أن تتحلى بالسنة، تكون أصحاب من أهل السنة، أول ماذا تفعل؟ تتخلى عن البدع والأهواء، ثم بعد ذلك ماذا؟ تتحلى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تسعى لطلب الرزق الحلال أو طلب الحلال، أول شيء ماذا؟ تتخلى عن الحرام، ثم بعد ذلك ماذا؟ تحلى بالحلال. فإذا الطهور، نعم، هذا بالنسبة في العقيدة مثلا، ترك الشرك والتحلي بالتوحيد. وبعضهم ماذا قال؟ قال الطهور شطر الإيمان. الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة الإيمان، قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان هنا معناه الصلاة، فأنت عندما تتطهر ماذا؟ أتيت بنصف الإيمان، بنصف الصلاة، ثم ماذا؟ عندما تؤدي الصلاة اكتمل الأمر، اكتمل الأمر. فإذا هذه الكلمة العظيمة الطهور شطر الإيمان حوت معاني عظيمة في باب العقيدة، في باب المنهج، تتخلى عن مناهج الضلالة التي خالت منهج السلف الصالح. هذه ماذا؟ أو ما هو؟ تخلية. بعد ذلك تحلية، تتحلى بهذا المنهج العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. وهكذا إذا قلنا في باب المنهج، في باب العقيدة التخلي عن الشرك والتحلي بالتوحيد، في باب العبادات، وهكذا. فإذا الطهور شطر الإيمان كلمة عظيمة تشتمل على ماذا؟ التخلي عن الشرك والذنوب والمعاصي، والتحلي بالطاعات وبكل ما يقرب إلى الله عز وجل. بعد ذلك الوقفة الثالثة قال والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر، الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله هو الثناء الحسن على الله جل وعلا، أن تثني على ربك. فهذه ماذا؟ لها ثقل في الميزان، الميزان ثابت في الكتاب والسنة، رب العزة قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ومع ذلك من الفرق الضالة من أنكرت الميزان، قالوا هذا رمز للعدالة وليس هناك ميزان، مع أن رب العزة ذكره في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في سنته، وهذا الآن تثبت الميزان. والحمد لله تملأ الميزان. انظروا يا إخواني خطر تقديم العقل السقيم على الشرع القويم، قدموا العقل على النقل فضلوا وأضلوا، ومنهم المعتزلة أنكروا الميزان. طيب النصوص واضحة أمامنا، والحمد لله تملأ الميزان. إذن هذا ذكر عظيم أن تقول الحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله ثناء على الله، سبحان الله تنزيه لله عز وجل من كل نقص. عندما تقول سبحان الله تعني أنك تنزه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، هذا شك من الراوي، وهذا يدل على دقة يعني علماء الحديث أهل دقة. لذلك يقول القائل أهل الحديث هم أهل النبي وإن، أهل الحديث هم أهل النبي وإن، لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فانظر إلى دقتهم هنا. هذا شيخ من الراوي قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذن يا أخي بارك الله فيك، عود املأ أوقاتك، لا تجعل عندك وقت فراغ، العمر قصير والموت نذير وإلى الله المرجع والمصير. فدائما املأ أوقاتك بالحمد لله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهكذا تقرب إلى الله عز وجل بهذا الذكر العظيم الذي رغبك النبي صلى الله عليه وسلم بماذا به، وبين لك فضله. والحمد لله الذكر أيسر ومن أيسر العبادات، خفيف على اللسان، ثقيل في الميزان، يرضى به الرحمن ويندحر به الشيطان، وهو سبب لدخول الجنان وسبب النجاة من النيران. فعبادة عظيمة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرغبك به. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذن قلنا ماذا هذه؟ أي وقفة؟ هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة قال: والصلاة نور. والصلاة نور. نعم أيها الأفاضل، الصلاة التي نصليها هي نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور يوم القيامة. وربنا جل وعلا ماذا قال في سورة النور التي غفل عنها كثير من المسلمين والمسلمات اليوم؟ يعني فيها من التعليمات وفيها من التوجيهات للرجال والنساء ما يجعل الإنسان في نور في الدنيا والآخرة. والذي يغفل عن سورة النور يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض. فربنا جل وعلا ماذا قال؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يقول الشيخ الفوزان: أين هذا النور؟ رب العزة بينه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة والزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن النور يا أخواني في الصلاة، خاصة في صلاة الجماعة، وخاصة لرواد المساجد. ونحن نلتمس الحمد لله بفضل الله رواد المساجد، وأنتم إن شاء الله منهم، يعني أثر الوضوء في وجوههم، نور الوضوء في وجوههم ونور الصلاة في وجوههم، والحمد لله. وهذه عاجل بشرى المؤمن. رب العزة ماذا قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فيا أخي يعني استكثر من النور، حافظ على الصلاة في جماعة أكثر من صلاة النوافل، خاصة قيام الليل. يعني يقولون من الأحاديث المدرجة والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض الألفاظ الرواة اشتهرت، أحدهم يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل صالح يقوم الليل وجهه منير، فقال: من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. الطلاب يكتبون أدرجوها من ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي يروي ودخل هذا الرجل قال: من كثرت صلاته في الليل ماذا؟ حسن وجهه في النهار، فأدرجوها. لكن هذه ما لا تعبر على المحدثين، أخرجوها، قالوا: هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج من قول الراوي. الشاهد: من كثرت صلاته في الليل، لا ترجون هذا ماذا؟ مو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاف يدرج مع هذا. من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. فإذا بارك الله فيك، يذكرنا هذا بقول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال: صلوا ركعتين، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، لأنه في القبر ليس هناك شمس، الشمس ما تطلع على أصحاب القبور، ولا هناك نجوم ولا كواكب ولا كهرباء ولا مولد ولا وطني. ما هو النور؟ صلاة، صلاة لك نور في قبرك. صلوا ركعتين في ظلمة الليل ظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وتصدقوا بصدقة لهول يوم عسير. نعم، فالكلام يطول عن هذا، ولكن يعني الصلاة نور. هذه قلنا ماذا؟ الوقفة الرابعة. الوقفة الخامسة والصدقة برهان. البرهان هو الحجة. عادة يا أخواني المال، النفوس عادة مجبولة على الشح وعلى حب المال، فعندما يتصدق الإنسان بصدقة ماذا؟ هذا دليل على صدق برهانه وعلى أن المال في يده وليس في قلبه. اليوم فتنة الأمة هي المال، وكثير من الناس المال في قلوبهم وليس في أيديهم. من أجل المال يوالي، ومن أجله يعادي، من أجله يصل، ومن أجله يقطع، من أجله يحب، ومن أجله يبغض. فإذا عندما الإنسان يتصدق هذا دليل ماذا؟ برهان على صدق إيمانه. نعم، والصدقة برهان. الوقفة الخامسة أو السادسة، الوقفة السادسة والصبر ضياء. الصبر، يقول عن الإمام ابن القيم رحمه الله، هذا العالم الرباني، قال الصبر حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كلطم الخدود أو شق الجيوب أو حلق الشعور وهكذا. فالصبر من العبادات العظيمة، والإنسان يا إخواني لا ينجح في هذا الامتحان اللي هو نحن في الدنيا دار امتحان واختبار إلا مع الصبر. لا بد من الصبر. العلماء يقولون الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، الآن هذه الآن صلاة، تصلي الجماعة، تصوم رمضان، تحج البيت، نعم تزكي، تصل الرحم، هذه كلها تحتاج إلى صبر. ما هو صبر؟ أي صبر؟ صبر على طاعة الله. طيب، الصبر الثاني صبر عن معصية الله، لأن هناك دوافع تدفعك إلى المعصية، فمجاهدة هذه الدوافع كالنفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى ماذا؟ تحتاج إلى صبر. هذا صبر عن معصية الله. يقول الشافعي رحمه الله: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي؟ فإذا الصبر الثالث أو الصبر الثاني هو الصبر عن معصية الله. الصبر الثالث هو الصبر على الأقدار المؤلمة، لأن الإنسان الدنيا ليست دار صفاء، وإنما دار مكدرة، فيها يمرض الإنسان، فيها مرض، وفيها فراق، يفارق أباه ويفارق أمه ويفارق أخاه، وفيها يعني قتل وظلم وهكذا. ولذلك يقول العلماء تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الدقة: والصبر ضياء. ما قال الصبر نور. رب العزة قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قالوا: الضياء هو النور المصحوب بحرارة. الآن البدر ليلة التمام يعطينا نور، هل هذا النور مصحوب بحرارة؟ لا، وإنما هو يعكس ضوء الشمس إلينا البدر، فهو نور. أما الشمس ترسل إلينا ماذا؟ خاصة في أيام الصيف، الضوء النور مصحوب بحرارة. فالصبر إذن يحتاج إلى مجاهدة، خاصة يعني فقد الأحبة، يعني عند الفراق أو فقد الأحبة ماذا؟ هذا فيه حرارة وفيه وهج، شلون تقول جمرة أو نار تغلي في صدر الإنسان. فإذا هذا الصبر ماذا؟ يوصفه سلمي ماذا؟ بأنه ضياء. وربنا جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الوقفة السابعة: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن الذي نتلوه يا أخواني إما أن يكون حجة لنا أو علينا. متى يكون حجة لنا؟ عندما الإنسان يتلو هذا القرآن ويتدبر هذا القرآن ويعمل بهذا القرآن. إذا أحل حلاله وحرم حرمه يكون القرآن حجة للإنسان، وإذا أعرض عنه ومجرد أنه يقرأ القرآن ولا يتدبر القرآن ولا يعمل بالقرآن ماذا؟ يكون القرآن حجة عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين ويضع آخرين العفو إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. نعم، فينبغي علينا بارك الله أن نهتم بالقرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا حتى ماذا يكون حجة لنا لا حجة علينا. نعم، الوقفة الثامنة كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الغدو هو الخروج عند الصباح بعد صلاة الفجر. ربنا جل وعلا ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج بعد صلاة الفجر إلى غزوة أحد؟ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمن مقاعد للقتال. الغدو كل الناس يغدو، فالناس إذن إخواني على قسمين، فاحرص بارك الله فيك على أن تكون من القسم الأول لا من القسم الثاني. كل الناس يغدو، كنا نخرج عند الصباح، هذا يخرج إلى وظيفته، وهذا يخرج إلى سوقه، وهذا يخرج إلى مزرعته، وهذا يخرج وهكذا إلى غنمه، وهذا وهكذا كلها تخرج عند الصباح. ماذا؟ فإذ لكن على قسمين، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها. كيف بائع نفسه لله جل وعلا بفعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بما فرض ثم بالنوافل، فهذا ماذا؟ أعتق نفسه من النار، أعتق نفسه من النار. الصنف الثاني أعاذنا الله وإياكم أو موبقها، موبقها أي مهلكها أهلكها. هذا الصنف الثاني ذنوب، معاصي، نعم، شرك، بدع، خمر، زنا، ربا وهكذا، قطيعة رحم فأهلك نفسه. وربنا جل وعلا في كتابه قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، زكى نفسه بالطاعات، وقد خاب من دساها، دساها أي نجسها بالذنوب والمعاصي. فنجد يعني بارك الله فيكم أن هذا الحديث أقول شمل الدين كله، أوله وآخرة وظاهره وباطنة. وهذا ما يدعونا إلى الوقفة الأخيرة وهي أهم فوائد هذا الحديث. فوائد هذا الحديث بيان فضل الطهور، بيان فضل الطهور، وأن المسلم ماذا؟ يتطهر من النجاسات الحسية والمعنوية. رب العزة قال إنما المشركون نجس، هذه نجاسة حسية أم معنوية؟ معنوية، لا ليست حسية، معنوية. أما النجاسة الحسية هي اللي تراها على بدنك أو على ثوبك. نعم، فعلى المسلم ماذا؟ يطهر النجاسات الحسية والمعنوية، أو المعنوية والحسية. وكذلك الفائدة الثانية فضل التحميد والتسبيح، على المسلم أن ماذا؟ يكثر من ذكر الله جل وعلا على كل أحيانه. والفائدة الثالثة إثبات الميزان، وزن الأعمال، الميزان ثابت في القرآن والسنة، كيف يأتي آت وينكر الميزان. والفائدة الرابعة فضل الصلاة، وأنها نور للعبد في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ذكرنا نور على نور يدل على رزق الشاء، في الآخرة طبعا تعلمون في الآخرة ليس هناك لا شمس ولا قمر، الشمس كورت والنجوم انكدرت، وإنما النور حسب عمل العامل. قال تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فالصلاة ماذا؟ نور لك في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك الفائدة الخامسة وفضل الصدقة، فضل الصدقة. والفائدة السادسة فضل الصبر. والفائدة السابعة الحث على العناية بالقرآن. عندنا تقصير يا أخواني تجاه كتاب الله، كتاب الله عز وجل نور وهداية وبرهان وشفاء. رب العزة قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. برهان، نور، شفاء، حجة، هداية، ما شاء الله، كتاب بهذه الصفات العظيمة كيف يهجر؟ كيف يعرض عنه؟ والله الإعراض عنه موت، موت في الحياة. وكذلك الفائدة الثامنة التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن. الحمد لله من هناك يقرأ القرآن ويتلو القرآن، لكن ما يعطي القرآن حقه، ما يتحلى بآداب القرآن. كان سلم خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يقول لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. إبليس عنده علم لكن حلت عليه اللعنة إلى يوم القيامة. فإذا الذي يقرأ القرآن ويثبر القرآن يسعى أن يعمل بالقرآن ما استطاع ذلك سبيلا حتى يكون القرآن حجة له لا عليه. وكذلك الفائدة التاسعة الحث على كل عمل صالح، الحث على كل عمل صالح، لأنه ماذا؟ لأن في هذا العمل الصالح ماذا؟ يكون في سبل عتقك من النار. ولا تستسخر أي عمل، ولو أن تبتسم بوجه أخيك. الآن الابتسامة تحتاج الإنسان إلى مال أو إلى تعب؟ لا، ابتسامة أنت تؤجر عليها. إنسان وجد عضد شجرة على الطريق فقال هذا يؤذي المسلمين، فسحبه عن الطريق، فكان هذا العمل على بساطته سببا لدخوله الجنة. فيا أخي أي عمل صالح لا تحتقره ولا تستصغره، لأنه قد يكون سببا لدخولك الجنة. وكذلك الفائدة الأخيرة هو التحذير من كل عمل سيء. لماذا؟ لأن هذا ماذا؟ قد يكون كلمة واحدة يتكلم بها الإنسان من سخط الله يكتب الله عز وجل سخطه على هذا العبد إلى يوم يلقى، فيكون سبب ماذا؟ في أنه أوبق نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبارك الله فيكم.